لفيت السند والهند عشان الاقي لي دواء، ما لقيتليش دواء الا عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله ومن نعم الله وفضل الله وكرم الله وتوفيق الله زرت الرسول 24 مرة، وفي آخر زيارة لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت من باب السلام بالحرم النبوي الشريف، وقفت ما بين القبر والمنبر حيث قال الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، نسأل الله ألا نحرم نحن ولا أنتم من الوقوف في روضته الشريفة. سالت العيون بالدموع وأنا بودع أشرف وأكرم رسول وبقول له هذا الكلام. وط الكراسي سير يمي مروة وصفا وارمي في منى جمرات وزور مقام النبي وارفع حذرا يا وزر مقام النبي وارفع حذرات وصلي في البيت وأدي فيه بقى الصلوات كألف ركعة تساوي في الحرم ركعات. بكرة يجينا النبي وينادي أجل الزاد: تعالوا يا أجل الصفا حجاج منى وعرفات، خدوا حقكم من هنا من داخل الجنة. انا جيت ازورك يا نبي واقول مدد شاهد يا نبي يا نبي يا نبي مالك العلم ويانا اديني عقلك وعيش الوقت ده معانا هشرح آيات من كتاب الله مولانا دي وصية لازم تنفذها بدون إهمال قال في كتاب العزيز وبالوالدين إحسانا أبدأ كلامي بالصلاة عزيز وأقول حكاية يا مستمعين أبدأ كلامي بالصلاة عزيز وأقول حكاية يا مستمعين بتحكي عن غضب الوالدين خدوا بالكم منها يا شبان ده كلام إلهي صريح معنا يا عبدي لا تشرك بالله ده كلام إلهي صريح معنا يا عبدي لا تشرك بالله واكرم أبوك دايما ورعاه وعامل أمك بالإحسان وعامل أمك بالإحسان في كل مجلس وجبه اوعى في همي في واجبه في كل مجلس وجبه اوعى في همي في واجبه وان طلبوا حاجة بتعجبهم هتا بأسرع وقت كمان هتا بأسرع وقت كمان أبدأ كلامي بالصلاة والزين وأقول حكاية يا مستمعين بتحكي عن غضب الوالدين خدوا بالكم منها يا شباب ده كلام إلهي صريح معنا يا عبد لا تشرك بالله واكرم أبوك دايما ورغى وعامل أمك بالإحسان بكل مجلس واجبهم وعاتي همي في واجبهم وان طلبوا حاجة بتعجبهم هتا بأسرع وقت كمان ولد يتيم اتولد ابوه ما شافوش، وبعد امه ما ولدته بكام شهر ماتت وسابته، وكانت الحالة ما فيش. فعمه خده عنده، مكس عنده كام شهر، وكان سنة لغاية ما بدأ يعرف الحلو من المر. الواد كان كله دم، قال عمك فقير هيأكلك ولا أكل عيالك. لا شاف أبوه ولا عرف أمه ولا دق على من بالخام، لا شاف أبوه ولا عرف أمه ولا دق على من بالخام. اتربى سنة حد عمه، لا عمه مالكم بعيال، هرب وراح قصر الباشا اشتغل هناك بصفات خدام، يمسح ويكنس بمقشة، ناصر بياكل لقمة ونام. بالحالة دي مصباح حام يبعد عن الشر وغني، بالحالة دي مصباح حام يبعد عن الشر وغني. والحد شتم ما يطاول ودي العمل كان متقل، والحد شتم ما يطاول ودي العمل كان متقل. لما بلغ 22، لما بلغ 22 بقى شاب حلو راجل عاقل. لما بلغ 22 بقى شاب حلو راجل عاقل، مخلص شارب طيب وامين، عاقل وبالمال يتاقل. واحد مش الوقت في بلاد ربنا، دخل قرية من القرى فلقى في أول القرية كده فيلا عظيمة وقدامها بستان ياسمين. داخل الفيلا قدام منها بقى فواكه أشجار جميلة، فقال سبحان الله العظيم، ناس قاعدة في قصور وناس ملهاش طول. وبص للفاكهة اللي في الشجر كده، قال سبحان الله العظيم، وقال الأرض أرض الله وفيها الشجر طارح، المانجا جرها العنب وفي جرجهم ليمون مالح، والمية واحدة بتسقي الحلو والمال. الأرض أرض الله وفيها الشجر الطارح، المانجا درجة العنب والدرج ملمون مالح، والمية واحدة بتسقي الحلو والمالح، والناس أنواع فيه صالح وفيه طالح، والبقول أشكال فيها العذب والمالح، حتى الطيور طير بيغرد وطير بيكون جارح، وحتى الأيام النهارده ما يشبه امبارح، لأن في يوم خسارة ويوم بيكون رابح. وحتى الأصحاب الأصحاب الأصحاب الأصحاب فيه قادح وفيه مادح، صاحب يصاحبك لعلك والقصد في مصالح صاحبي صحبك لعلة، والقصد في مصالح وصاحبي صحبك، والسحل الخير بيكون ناصح للشمس زي القمر وفرقه مفادح، واللي يشوف حكمته عقله بروح سارح في قدرة الله. وتصريفه في نظام الكون ما حد شاف ربنا وجوده شيء. المانجا جرها العنب والجرجل لمن مالح، والميه واحده بتسقي الحلو والمالح. وفي الصالح والبحور أشكال، البحور أشكال في العذب والمالح، حتى الطيور الطيور الطيور الطيور وحتى الأيام الأيام الأيام المغربة ما يشبك مبارع لأن في اليوم يوم يوم يوم خسارة ويوم بكم رابع وحتى الأصحاب الأصحاب الأصحاب رايحين في داهية إن شاء الله يا أصحاب وحتى الأصحاب فيه قادح وفي جمادح صاحبي صاحبك لعلة وقصده في المصالح وصاحبي صاحبك والفعل الخير بكل نص لا لا الشمس زي القمر لا الشمس زي القمر وفرق غمس واضح واللي يشوف حكمته عقله بيروح بروح سارع في قدرة الله وتصريفه في نظام الكون ما حد شاف ربنا وجوده شيء عظيم الاقي في النور سيدة نور الحسين والسيدة الاقي في النور سيدة سيدنا الحسين والسيدة الاقي في النور سيدة سيدنا الحسين والسيدة شفاعة يا جد الحسن عشان الحسين والسيدة لما بقى عنده 22 سنة أي مشكلة في القرية كانت بتحصل يقولوا هات الواد اليتيم اللي رباه الراجل الغني اللي في القرية ربك ما بيريد السعادة بيسبب الأسباب عشان نبطل حقد على بعض عاوز أقول إن الحقد يا أسيادنا مش ممكن هيقدر يمنع الرزق عن أخوه المسلم لأن ربنا خلق الإنسان من نينه وقسم أرزاق ولازم هيتحصل عليه فقعد مصباح في يوم لقى واحدة جوزها ميت ساب لها 10 فدغين وحلتها بنت واحدة فانبسطت جدا من سيرة الواد في البلد قالت أنا ما يهمنيش الواد الغني يهمني الواد التفل، انا هجيبه اجوزه بنتي ويبقى زي ابني ويفلح في الارض. واحد بعت المصباح السلام عليكم يا ستي. قالت له عليكم السلام. خير عاوزاني ليه؟ قالت له انا سمع عنك كل خير. طب واحد السمع عاوزه مني ايه يعني؟ قالت له هقدم لك هديه. قال لها خير؟ قالت له سمعت عنك سمع شوقني يا ابني اليك، وده سبب عطف قلبي واهتمامي بيك. ده انا بسمع واشوف الناس، الناس دايما بتمدح فيك، مش عاوزه اسمع في يوم انك عنيد ونزل. واسمع يا ولدي مثل زي العسل قالوا، امشي في طريقك عدل يحتار عدوك ولد وبنت. سمى الولد ممدوح وسمى البنت ارزاق. سبحانك يا رب، ما كانش حلفي حاجه، قلت حطني في الوضع ده. على كل حال اللهم اكفني شر نفسي، واكفني شر الغرور، واكفني شر المال وفتنته. ومش كبر ممدوح ابنه لغاية ما خد الثانوية وجاب مجموع يدخل كلية الطب. طبيب وضع الكارت على باب العيادة مكتوب، الكشف مجانا وبنعطي الدواء المطلوب. فهم اللازم له حقن، وفهم اللازم له حبوب. طبيب وضع كرتي على باب العيادة مكتوب، الكشف مجانا وبنعطي الدواء المطلوب. كله فهم لازم له حقن وفهم لازم له حبوب في جنة الخلد شجرة شجرة طرحها مطلوب شجرة طرحها مطلوب لكل راجل خضع نفسه وعاش مغلوب وإن دخل العيادة بدا لو حتى كل ذنوب يبات ويصبح يلاقيه على النبي محسوب عيادة فيها العجب وبتوصف المكتوب بتجنن اللي عقل وتعقل المجذوب عشان تصرفوا عليا. قال له لحد كده يا ابني الحياة الارض مش بتاعتي اذا كانت امك تبيع انا ما عنديش مانع. قال له ازاي؟ قال له يا ابني انا فقير وستك الله يرحمها جابتني من عند الراجل اللي بشتغل عنده وجوزتني وحبتني لله. فراح قال له طب بطريقتك انت قول لامي يمكن ربنا يسهل وتبيع الفدان. راح ياخد راي مراته قالت له ازاي تقول له ان الارض مش بتاعتك وانا ليا ملك عندك يا شيخ مصباح. ده كلام قالت وماله وما فيش مانع نبيع فدان وان ربنا اكرمه ونجح نضحي كمان ده العلم افضل من الاموال ومن الاطيان. الفقراء والأعيان الأم ضحت بمصر وعشمها يوم يرفع رأسها. الأم ضحت بمصر وعشمها يوم يرفع رأسها واخته كمان كان احساسها تشوفوا سيد الرجال وابوه بيجري وبيكافح على قد قوته بيقاوي ابو بيجري وبيكافع على قد قوته بيقاوع والقرش بعينه لمصالح وامه في الغيط شغال وكل جمعه الفجر تروح على مصر طبعاً اللي في ممدوح وكل جمعة الفجر تروح على مصر طبعاً اللي في ممدوح سوادة وفيها حمام مدبوح سوادة وفيها حمام مدبوح 24 على دي الحالة و24 على دي الحالة الأم ضحت بمرضها وعشانها يوم يرفع راسها واخته كمان كان إحساسها تشوفوا سير الرجالة وابوه بيجري وبيكاف على قد قوته بيقاوى والقرش بعينه لمصالح وأمه في الغيط شغالة وكل جمعة الفجر تروح على مصر طبعا ليش ممدوح وكل جمعة الفجر تروح على مصر طبعا ليش ممدوح سودة وفيها حمام مدبوح واربع سنين على دي الحالة عشان الواحد انه يبقى موظف ما ينساش امه وابوه ابدا ابدا لان دي بتبقى كارثه كبيره قوي امه كل خميس وجمعه تعمل له الزواده وتركب وتسافر على مصر يا صباح القشطة يا لكم اتلغمطة قشطة كل جمعة كده يا ماما تجيني وتتعبي نفسك قالت له يا ابن انا ليا اللي انت وربنا ربنا يكرمك كده وتداوي الفقير قبل الغني وتبقى دكتور قد الدنيا يا الف مرحبا دلوقتي كان مدد مدد كل سنه ينجح بتفوق فربنا كرم وبقى دكتور فلما خد الشهاده كده ابوه قال له ثم انا بقى معاهم في شمسك الفاس والشهاده قال له يا بابا انا لسه فاضل اجيب الدكتوراه من فرنسا قال له بلاش فرنسا بقى خلينا في كايرو حد ضمن عمره يا ابني قال له يا بابا انا غاوي العلم ما تحرمنيش قامت امه قالت خبريه يا شيخ مصباح هو الواد كل ما يحاول انه يرتفع ربنا يعلم راتبه كده ويبقى كويس تقوم انت تكسر مقاديفه كده ما ينفعش عاوز ايه يا دكتور قال لها يعني ما انت عارفه بقى هتبعتوا خمسه سته كمان يبقوا سبع فدادين الام ضحت عشانه بسبع فدادين واخته قالت هشتغل انا في الغيط بدل راجلين وناكل غاب الملح ونوفر لاخويا قرشين صباح الفل الفل صباح القشطة. الأم ضحت عشانه عشان بالسبع فدابين واخته قال هشتغل انا في الغيط بدل رجلين ولاكل جنبي الملح ولاكل جنبي الملح ولاكل جنبي الملح ونوفر لاخويا قرشين مصباح. سمعها فرح ضحك وقال انت بنتي حبيبتي واحسن ليا من ولدي. قالت له يا ابني الارض حدث خد منها يا ابني اللي يرضي ما هو كل شيء ملكك وفداك بقى تبقى نور العين واطفيك بقى تبقى نور العين واطفيك. سافر يا ولدي مع البعث قلوبنا يا ابني وروحنا معاك بس المهم اوعك تنسى ان احنا ملناش حد سواك اوعك تمشي ورا انسى اوعى الشيطان يلعب بهواك اوعك تمشي ورا انسى اوعى الشيطان يلعب بهواك ما هم دول سبب الكارثه طريق الشيطان والمرأة جلال. قالت له يا ابن الأرض حدث خد منها يا ابن اللي يكفي اهو كل شيء ملكك وفداك بقى تبقى نور العين وطفي. سافر يا ولدي مع البعث قلوبنا يا ابن وروحنا معاك بس المهم وعاد تنسى ان احنا ملناش حد سواك اوعى تمشي ورا انسى اوعى الشيطان يلعب بجواك ما هم دول سبب الكارثه فرق الشيطان والمرأة جلت وحد وسافر. صلى على الرسول البخيل اللي يسمع اسم الرسول وما يصليش عليه. صاحبنا بعد ما وصل فرنسا اول سنه بدا يبعت جوابات تاني سنه بدات الجوابات تقل ثالث سنه ما وصلش ولا جواب. امه قلت مصباح قال لها عاوز ايه عاوز ايه. قالت له الدكتور ما عادش بيلعب جوابات ليه؟ قال لها اصله يعني ملخوف في المذاكره ربنا ينجحه ان شاء الله وهيجي لنا بالسلامه ادعي له يجعل قلبه رب رضى عليك يا ممدوح يا ابن بطني. وبعد اللي فندي ما خلص صلوا على الرسول يا شباب يا شباب اسمع اسمع اسمع. فالولية قعدت تنتظر لما بقوا ست سنين وما بعتش جواب فراحت الولية في ليلة دموعها نزلت على خدودها واحنا عارفين ان مفيش اغلى من الضنا في الدنيا ومحدش يحب ان حد يبقى اعلى منه الا ابنه كل واحد يتمنى ان ابنه يبقى اعلى منه لكن غير كده ما بيقبلش بتبقى تقيله. فراحت الوليه كاتبه جواب لابنها العنوان اللي معاه والدموع بتسيل من عينيها وبتقول له ايه ومش هقول الا لما تصلوا عليه. كتبت بإيدها جوابي هز قلبي الحجر لو خد سئله عتا بدموع عيني غلا كتبت بإيدها جواب يهز قلبي الحجر لو حس إنه عتاب قالت له قولي كده مين أسد على الأحباب اختك خلاص انتهت جالها مرض اعصاب وابوك بيبكي ونوح وكانه طير مجروح شمت فينا العدو شمت فينا العدو ليه بس يا ممدوح تعالى داوي الجروح يا طبيب كفاية عذاب كتبت بإذا جواب يهز قلب الحجر لو حس انه عتاه قالت له قول لي كده مين قساك على القمر قالت له قول لي كده كده كده كده مين قساك على الأحباب اختك خلاص انت جد الغامر اتقصى وابوك بيبكي ونوح وكان مطير مجروح مجروح شمت فينا العدو ليه شمت فينا العدو ليه بس يا ممدوح تعالى تعالى تعالى داوي الجروح يا طبيب كفاية اختك خلاص انت جد الغامر اتقصى وابوك بيبكي ونوح وكان مطير مجروح مجروح شمت فينا العدو ليه شمت فينا العدو ليه بس يا ممدوح تعالى تعالى تعالى داوي الجروح يا طبيب كفاية عذاب قال يا أمرك إلى الله يبعث لهم جواب كان كل اللي يروح الكاس الوسكر طب يبص في الكاس انه كده لقى بنت شكلها حلو قوي لقاها الست فرنسيه عينيها خضرا رومانسيه لقاها ست فرنسيه عينيها خضرا رومانسيه ست عليها كده تمشي وهو بيبحلق وخلاص وقع القلم ونسي الجوابات وكأن عمره ما شاف ستات وقع القلم ونسي الجوابات وكأن عمره ما شاف ستات مع ان مصري ملانا جمالات ادب وخفة وذوق واساس أدب وخفة وذوق وأساس لكن نصيره هيعمل إيه وقع ما حد سمى عليه لكن نصيره هيعمل إيه وقع ما حد سمى عليه حتى الجواب ده من رجليه وكأنه بسجرة وإندس وحي الحريم معاهم الدكتوراه في المشاكل ممكن الواحدة تخلي العملية على الأرضية مش على البلاطة كمان إذا حبت ربنا يكفينا شره فبصت كده لقى واحدة ست جميلة لسه لسه لسه لسه بدر علينا ليه يعني اصل الليله ملاكي مش فجره سعادة الباشا أنا حبيتك أوي وأنا ببارك لك بمناسبة تفوقك في التعليم وأخذك الدكتوراه من فرنسا. هل أنت تتكلم عربي؟ قالت له عربي فرنساوي طلياني. أنا بتكلم كل لغة. البنت دي قايمة بخطة كلنا هنعرفها دلوقتي. طيب أنا حبيتك أوي، قال لها تحب فيا إيه؟ إذا كنت أنت ما أنتش مسلمة أحبك إزاي؟ قالت له ما أنا عامل حساب الكلام ده برضه. طب ما أنا هسلم. قال لها تسلمي؟ إسلام؟ قالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نطقت الشهادة بلسانها لكن قلبها أسود من الطيب ونوياله على نية، وده جزاء انه بقى قلبه قاسي على ابوه وامه. طيب انا نطقت بالشهاده، المطلوب مني ايه؟ قال لها المطلوب نعقد العقد. كتب كتابها هناك وعمل فرح في باريس وجابها معاه مصر وسكنها في ميدان رمسيس. كتب كتاب هاجنا وعمل فرح في باريس وجابها من مصر وسكنها في ميدان رمسيس، وبواسطة الخمر أخدت منه ألف حديث، وممدوح طبيعي ما كانش في حديث حريص. عرفها سر البلد والجيش وأسراره، وما كانش يعرف بأن مراته من الجواسيس. من جواسيس. رب تلف هنا وهناك وتدور طول النهار زي الضبور تلف هنا وهناك وتدور وكل يوم تبعت منشور عن كل شيء تعرفه عن مصر يعني بتبعت أسرارنا لعدو نفسه يتسرنا شيوعية عاوزة تأخرنا عن الأمم وحضارة العصر وممدوح طبيعي مش واخد خيانة منها يا أمان لأنه في البيت مش قاعد ومن العيادة بروح الأرض طول النهار زي الضب تلف هنا وهناك وتدور وكل يوم تبعد منشور عن كل شيء تعرف عنك يعني بتبعد أثرنا العدو نفسه يتصرنا شيوعية عاوزة تأخرنا عن الأمم وحضارة العصر وممدوح طبيعي مش واخد خيانة منها يا أمان لأنه في البيت مش قاعد ومن العيادة يروح القص خبر لك يا ولية انت مش عبطلي بوكا بقى يا شيخ مصر ابني فلزت أكبادي ألا اعتبريه انه مات ربنا مبارك لنا في الثلاث فدادين وبشتغل فيهم وربنا عطاني الصحة على كبر سني الحمد لله سيبك الموضوع ده لما كنتش تفكري فيه ابو يمسك فاتو يشبه هرم خوف الاكبر اللي الزمن عمره ما هدو والفاس في ايده اتمخطر والصحة حلوة وبنساعده لكن عينيه فيها حزن دفي اكملي ابنه هاجر ونساه لكن عينيه فيها حزن دفي اكملي ابنه هاجر ونساه بيقول يا ناس انا هسأل مين هو ابن طفل صغير كان يصعب عليا تفوت ليالي يصعب عليا تفوت ليالي من غير ما اشوف ممدوح جنبي لفت كتير وتعبت عليه لفت كتير وتعبت عليه نفس انقطع وقلوب غيبي لكن عينيك في حزن دفي اتمني ابنه هاجر ونساه بيقول يا ناس انا هسأل مين هو ابن طفل صغير كان يصعب عليا تفوت ليالي من غير ما اشوف ممدوح جنبي لفت كتير وتعبت عليه نفس انقطع وقلوب قلبي الصبح قبل كده الشيخ مصباح مصلي الفجر وفطر وشرب الشاي وفاسه على كتفه ورايح على الغيط فيه جنب الثلاث فدانين بتوعه عزفة بأطيالها بتاع واحد اسمه علي به الأرض فشأت المقادير وعالي به رايح الصبح طلع على الأطيار فلقى الشيخ مصباح فاسه على كتفه ماشي لما وصل عنده كده جاب وردة في السيارة السلام عليكم يا شيخ مصباح قال له عليك السلام ورحمة الله وبركاته أهلا سعادة البيت ازيك قال له الحمد لله منظرك غريب قوي يا مصباح، تروح فين؟ قال له اسمح لي يعني سؤالك ده مش في محله. رايح فين؟ رايح الكازينو؟ راح ادخل السينما؟ ما الفاس في ايدي ورايح عشان اشتغل في الارض. قال له الله تشتغل؟ امال حضرتك مش ليك ابن اسمه الدكتور ممدوح؟ قالت الفاس وقع من ايده وقال له فين هو ممدوح يا بيه؟ ده بقاله 6 سنين في فرنسا عايش وانا معرفش ساكن فين، حتى الجواب انقطع عني بقاله سنين. لو بس يبعت جواب ويقول لي عنوانه فين، انا كنت ابيع التلات فدادين في الحال واروح اجيبه، ده انا ابو حبيبه وهو الروح نور في مصر، وان شاء الله بكره انا مسافر، اذا كان لك رغبه تيجي اوصلك لغايه السكن بتاعه. انا ما عنديش مال. مصر رجع على زوجته. الدكتور وصل يا مدام. قالت له فين؟ قال لها في مصر. وان شاء الله عالي به الاذى الله يكرمه هياخدنا في السياره بتاعته وهيوصلنا لغايه السكن. قال لك في مصر وما جناش؟ لا يا شيخه ما تبقيش في سيء الظن لما نبقى نروح نشوف ايه اللي حصل. الوليه يا عيني طول الليل بقى تجهز في المحمر والمشمر لابنه. وتاني يوم ركبوا معاه قال لهم العماره اللي في الوش دي الدور الثاني العياده والثالث السكن. بسم الله ما شاء الله. الراجل بدا راجل فلاح. امي شيل سبت في ايديه وام شايله سبت على راسها ويا عيني ما عندها الصبر تضرب الجرس. لما وصل دم الشقه خبطت. الخواجه جوه قالت ايه ده؟ ايه الناس الفلاحين دول؟ الوليه ساعه ما اتفتح الباب عاوزه تدخل لها بس استني هتوسخوا الشقه. اللي فل جوه خرج يشوف لقى امه وهو لسانه العقد ما قدر ينطق وشعر راسه ينطقطق وابوه ماليه الغيظ حيطق كاتم في قلبه ومستنزف كاتم في قلبه ومستنزف كلمه من ابنه تهدد الدور ويصبح كل شيء على نور كلمه من ابنه تهدد الدور ويصبح كل شيء على نور لكن الغرور ركب الدكتور ما سالش فيهم واستكبر لكن الغرور ركب الدكتور ما سألش فيهم واستكبر مصباح فهم عرف ان ابنه مكسوف ومحروج قوي منه مصباح فهم عرف ان ابنه مكسوف ومحروج قوي منه ندى اوام لمرات ابنه وقال ده انا الخدام انطر وقال ده انا الخدام انطر لسانه انعقد ما قدر انت وشعري راسه يا ناس طقطق وابوه ماليه الغيظ حيطق كاتم في قلبه مش صنزق كلمه من ابنه تهدد الدور ويصبح كل شيء على نور لكن الغرور ركب الدكتور ما سألش فين واستكبر مصباح فهم عرف ان ابنه مصباح فهم عرف ان ابنه مكشوف ومحروج قوي منه نادى اوام لمرات ابنه نادى اوام لمرات ابنه نادى اوام لمرات ابنه وقال ده انا الخدام وانت روحي خرج الدكتور قال يا مقفل بعيد لما شفت مراتك مثلا قابلتهم المقابله دي مش تقول لها عيب؟ وقف زي المقطف اي راجل مراته تنفذ كلامها عليه يبقى راجل غلق ملوش كرامه. وقف كده ما اتكلمش. فالراجل ابوه رغم انه فلاح وما اتعلمش لكن كان كله زور. قال يعني برضه ما تحرجش ابنك. قال لها يا مدام اصل انا بشتغل خدام عند ابوه الباشا. والباشا مش ملك يجيله فبعتني قال لي روح يا خدام شوف ابني ما جاش ليه. وبص لابنه كده ومراته واقفه وقال له وبص لابنه وقال له يا سعد البيت الباشا والدك بقول لك ليك ما تشيلي مش برضو واجب تزوره وتطمئن عليه ولا انت مشغول ومش فاضي تشوف اهلك على كل حال يا طبيب مبروك عليك عملك ولو انه شغلك وزاد قلبك اساوى عليك نفسي خدام عشان ما حرجتش قدامك تقوم تقول لي معاد العياده خلاص وراح واخده قلمين على وشه اللهم صل على النبي بدل ما تقعد دايما ايه يقعد مكان يقعد دايما مش عارف ايه ده بس اكن العياده اهم من ابوك وامك مكة. شو كده أهم من أبوك وأمك؟ ده أنت مالكش الاحترام. ويشدوا من البدلة بتاعته واداله قلم على خده وقال له اقعد يا ابو عبد واسمع وشوفني هقول لك ايه ليه ابن ادم يكره اخوه وينسى امه وينسى ابوه ليه ابن ادم يكره اخوه وينسى امه وينسى ابوه وينسى كمان اللي بربه وهم اصحاب فضل عليه ممدوح وقف عليه احمرت وقال منين ده انا متورط ممدوح وقف عليه احمرت وقال منين ده انا متورط انت عاوزنا امسك مشرط وامشي واشرب جيوب الناس هو انتو عاوزين تاكلوني يا ريت ما كنتم جبتوني هو انتو عاوزين تاكلوني يا ريت ما كنتم جبتوني لو في معاكو حاجة ساعدوني ده انا في ديوني عايش محتاس وحي يلا بينا يا زوجتي امه راحت قال عرسه وقالت يجعل قلب ورب غضبان عليك يا ممدوح يا ابن بطني اشوف لي فيك يوم زي ما ولعت قلبي نار ابوه دعا عليه ايضا هنروح فين يا مصباح دلوقتي والدنيا ليه قال لها الرجل علي به الارض ده يظهر رجل صالح لانه قبل ما يمشي عطاني العنوان وقال لي بعد ما تشبع من ابنك جايز ما يكونش عنده وقت يوصلك تعال لي الشقه وانا اوصلك لغايه البلد بره فخدوا تاكس وراحوا على الراجل بالليل الراجل نايم يضربوا الجرس قال له ناس ضيوف يا علي باشا ضيوف ايه اللي جايه بالليل قوي دي قام يفتح الباب قال له اهلا شيخ مصباح ايه اللي جرى قال له حضرتك عارف الناس الكبار هات ورقه وقلم وتنشر الحادثه دي في صفحه الحوادث بكره في كل الجرائد قال له حادثتك ايه قال له هات الورق والقلم واكتب حكايتي يا بيه حكايتي اللي الزمن ظلمه وقاسى عليه حكايتي اللي ما شاف في يوم يوم حلو يفرح فيه. حكاية اللي روى زرعوا بدماني والزرع صحت الزرع صحت الزرع صحت ولكن محصولها مش في ايدي قلبي غلب من فتر 20 سنة يرعيه وهو قلبه حجر وطردني والله يا بيه. علي بيه تعجب وقال له دمعك خسارة فيه وفر دموعك وخلي ده الراجل ينفع واللي بيظلم ابوه بيجيله يوم ويندم قلبي على ابني مفتر 20 سنا يرعيش وهو قلبه حجر وتربني والله يا بيه علي بيه تعجب علي بيه تعجب وقال له ما قصار فيك وفر دموعك وخلي ده الرجل ينفق واللي بيظلم ابوه بيجي له يوم يوم ويندم ويندم فيه ومادام هو اللي اختار انا عمري ما اخش له دار مادام هو اللي اختار يكمل المشوار انا عمري ما اخش له دار ولا اقول انا ليا عيال ايه امرأة تفضل مني علشان يتبرأ مني هي امرأة تفضل مني علشان يتبرأ مني وكل ولد زي ابني موتوا هلاكوا حلال وبدل هو اللي اختار يكمل المشوار بدل هو اللي اختار يكمل المشوار انا عمري ما اخش الغار ولا اقول انا ليا عيال تفضل منك علشان يتبرأ منك وكل ولد زي ابني موتوا أداك حلال وحد طول ما هم ركبين في السيارة يدعوا على الولد علي بيه قال لهم يا جماعة مش كده يمكن ربنا يكرمه ويفوق من اللي هو فيه ويجي يبوس ايديكم ويعتذر ده لسه شباب برضه الولية قالت له اسمع يا باشا ممدوح كان ابني صحيح ايام ما كان فاضي وانا كان معايا ذهب وفلوس واراضي مالوش لزوم يا امير نقلب الماضي ممدوح خلاص انتهى وطردته من قلبي قلبي وربي وروحي عليه مش راضي ربنا يكفينا واياكم شر رغب الوالدين ويرزقنا رضاه بدل حضره الموت لما قبلت الدعوه الحكومه خلت خبر ان البنت دي جاسوس فحددوا ساعه الصبح وفي ليله من الليالي صاحبنا قاعد بقى بيشرب السجار وهي قاعدة في وقت النوم الجهاز في ايدها والحبر السر معاي وشغالة تمام قلبي يا ابني انفطر 20 سنة يا تعجب علي بيك تعجب وقال له دمك قصارى فيك وفر دموعك وخلي جمرك اللي ينفع واللي بيظلم ابوك بيجي له يوم يوم ويندم ويندم فيه ومادام هو اللي اختار انا عمري ما اخش نضال مادام هو اللي اختار يكمل المشوار انا عمري ما اخش نضال ولا اقول انا ليه عيال ايه امرا تفضل مني علشان يتبرق مني ايه امرا تفضل مني علشان يتبرق مني وكل ولد زي ابني موتوا هلاكوا حلال وبدل هو اللي اختار يكمل المشوار بدل علشان يتبرق مني وكل ولد زي ابني موتوا هلاكوا حلال واحد طول ما هم راكبين في السيارة يدعوا على الولد علي بيه قال لهم يا جماعة مش كده يمكن ربنا يكرمه ويفوق من اللي هو فيه ويجي يبوس ايديكم ويعتذر ده لسه شباب برضه الولية قالت له اسمع يا باشا ممدوح كان ابني صحيح ايام ما كان فاضي وانا كان معايا ذهب وفلوس واراضي مالوش لزوم يا امير نقلب الماضي ممدوح خلاص انتهى وطردته من قلبي قلبي وربي وروحي عليه مش راضي ربنا يكفينا واياكم شر غضب الوالدين ويرزقنا رضاه لاجل حضره النبي لما قبلت الدعوه الحكومه خد خبر ان البنت دي جاسوس فحددوا ساعه الصفر وفي ليله من الليالي صاحبنا قاعد بقى بيشرب السجار وهي قاعدة في اوضة النوم الجهاز في ايدها والحبر السر معاي وشغالة تمام فلقى بالليل صوت بوليس وخبطة فصيحة راح يشق الباب قالوا له افتح يا بوليس زوجتك فين حطه في ايد الحديد ليه زوجتي في اوضه النوم افتح عليه ففتحوا مسكوها بالجهاز تعال يا اخي مطرك تعال طب ليه خد جزاؤه بقى حطهم في السجن الاثنين وتاني يوم علي بيه القاضي اشترى الجرايد بيبص في صفحة الحوادث لقى الدكتور مشرف هو والمدام قال يا ستار يا رب فينا شر غرض الوالدين يا رب ابعت لي هات لي مصباح يا غفير هات لي مصباح بسرعه وصل عنده الشيخ مصباح قال له ازيك قال له الحمد لله رضا تمام يا بيه اللي جاي على قد اللي رايح، وانا عاوز كده لغايه ما اموت. حتى الحته الواد اتبرق مني، قال لي طب شوف الصوره دي كده. قال والله ده صوت الدكتور، هم رقوه يا بيه. قال له رقوه؟ رقوه بالعكس، هو في الزنزانه دلوقتي هو والمدام. زنزانه ليه؟ قال له مراته يا سيدي طلعت جاسوسه بتبلغ سر البلد بره ومسكوها الحكومه، وهو طبعا متوافق مع زوجته فلازم يتحط في السجن قبل منه. الاب بكى وقال ايه؟ جسمه ارتعش واتنفض صرخ وقال ولدي الطف بنا يا لطيف واغفر ذنوب ولدي يا رب ده انا ابوه وهو حته من كبدي وهو حته من كبدي هو انا ضامن اعيش واجيب ولد تاني يا ريت لساني انقطع وانا بدعي على ولدي. Thank you. بس مرتعش واتنفس صرخ وقال ولدي انطف بنا يا لطيف واغفر ذنوب ولدي يا رب يا يا ريت لساني بالقطع ولا بدعي على ولا زين. وفي يوم الجلسة هو محطوط في الزنزانة لقى أمه وأبوه داخلين بأشهر المحامين، لكن اللي هيطلعوا براءة اعتراف البنت. وقفت البنت في القفص وقالت ممدوح بالي انا ظلم اكلت عيش لكن خنت احكم يا قاضي ببراء وسيبوه يداوي قلب وذرا ممدوح بالي انا ظلم اكلت عيش لكن خنت احكم يا قاضي ببراء وسيبوه يداوي قلوب وذرا القاضي صدق على الاحكام بعد المداوية مع الحكام القاضي صدق على الاحكام بعد المداوية مع الحكام وقال دليل تاخد اعدام وبراءة يا دكتور ممدوح قال دليل تاخد اعدام وبراءة يا دكتور ممدوح ما هو لولا امه وابوه سامحوه كان انشنى او كانوا سجنوا لكن الضنائح احنا بنفتوه بالمال والصحة وبالارواح. بعد ما حكموا بالبراءة للدكتور وحكم عليها بالاعدام ونفذ الاعدام علي به القاضي قال لازم تشربوا الشربات عندي. فاللي بتقدم الشربات بنت علي به القاضي. قام الشيخ مصباح قال له يا علي باشا قال له لا قال له ترضى تناسبني قال له الله ده انا وديها من غير مال. بعد ما تزوج بنت علي به القاضي وقالوا ايه يا حبيبي يا زين الانبياء يا رسول الامه العربيه حبيبي يا زين الانبياء يا رسول الامه العربيه يا ضمير يا زين يا تحيه العين يا رسول الامه العربيه حبيبي يا زين الانبياء. كل عام وانتم بخير. وبهذا تنتهي اذاعتنا من هذا المكان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.